اللهم اجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهك الكريم. اللهم تقبل صيامنا، اللهم وتقبل صلاتنا، اللهم تقبل قيامنا، ولا تردها في وجوهنا يوم القيامة، ولا تردها في وجوهنا يوم القيامة. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. واجعل اللهم الجنة هي دارنا وقرارنا. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم ارحمنا برحمتك إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، اللهم ارحمنا برحمتك إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم آنس وحشتنا في القبور، وآمنا يوم العرض والنشور. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم فمن سبقنا منهم إليك فاغفر له وارحمه، اللهم فمن سبقنا منهم إليك فاغفر له وارحمه، اللهم نور له في قبره، اللهم افسح له فيه مد بصره. اللهم ومن كان منهم حيا فاحفظه بحفظك يا خير الحافظين. اللهم أحسن خاتمته وخاتمتنا يا رب العالمين، اللهم أحسن خاتمته وخاتمتنا يا رب العالمين. اللهم يا ربنا إنك تنزل إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الأخير، فتتوب على التائبين، فتتوب على التائبين، وتتجاوز عن المقصرين، وتتجاوز عن المقصرين. اللهم إنك تنزل إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الأخير، في ثلث الليل الأخير، فتتوب على التائبين، وتغفر للمذنبين، ولا تحرم أحدا من السائلين. اللهم فيا ربنا، اللهم فيا ربنا لا تردنا خائبين. اللهم فيا ربنا لا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين، ولا عن باب جودك وكرمك مطرودين. اللهم لا تردنا خائبين. اللهم إنك قلت وقولك الحق المبين، وأنت أصدق القائلين، ادعوني أستجب لكم. اللهم هذا الدعاء فاستجب لنا، اللهم عاملنا بما أنت أهله، ولا تعاملنا بما نحن أهله، فأنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم كل إخواننا في أفغانستان، اللهم كل إخواننا في بورما، اللهم كل إخواننا في العراق، اللهم كل إخواننا في سوريا، اللهم كل إخواننا في سوريا، اللهم كل إخواننا في إفريقيا الوسطى، اللهم كل إخواننا في ليبيا، اللهم أصلح أحوال إخواننا في اليمن، اللهم أصلح أحوال إخواننا السنة في اليمن، اللهم أصلح أحوال إخواننا السنة في اليمن، اللهم أصلح أحوال إخواننا في ليبيا، اللهم وأصلح أحوال إخواننا المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين، وارزقنا فيه صلاة قبل الممات يا رب العالمين. ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة رزقته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا عليها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجبر كسرنا بفراق شهر رمضان، اللهم اجبر كسرنا بفراق شهر رمضان، اللهم أعده علينا كرات عديدة وأزمنة مديدة، اللهم أعده علينا كرات عديدة وأزمنة مديدة، اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم واهد نساء المسلمين، اللهم أصلح ذرياتنا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وعلى آله.